بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القاعدة أدخلناها تبعا عرضا، ولكننا كنا نتكلم في هذا أن الذي يخرج العبد عند أهل الإسلام عند دائرة أهل السنة مخالفة أهل السنة في طرائق الاستدلال، مخالفتهم في أصل العقدي، مخالفتهم في مسألة اتفق أهل السنة عليه. بقينا في الرابع وهو مخالفتهم في أصل عقدي ثبت خلافهم فيه. المسألة العقدية الخلافية لا توجب خروجا عن دائرة أهل السنة وليست من مسائل الموالاة والمعاداة. مثالها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به؟ مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها، فخذ بما ترجح لديك وأنت سني، وإن خالفك أخوك فيما ترجح لك فليست مخالفته تقتضي إخراجه عن دائرة مذهب أهل السنة، لأن المسألة خلافية وليست متفقا عليها. خذ مثالا آخر: هل يرى الكفار الله عز وجل في العروسات؟ هل الكفار يرون الله في العروسات؟ الجواب: فيه ثلاثة أقوال لأهل السنة كلها تنسب لأهل السنة. فمن أهل السنة من قال إن الرؤية في العروسات تقتصر على المؤمنين دون المنافقين والكافرين، ومنهم من قال وهو القول الصحيح عندي أنها للمؤمنين والمنافقين لا للكافرين، وهو قول الوسط. ومنهم وقد مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون للجميع ثم يحتجب الله عن الكفار، وهو معنى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والحجب إنما يكون بعد الرؤية. فالشاهد أن هذه أقوال منسوبة، أنا اخترت قولا والثاني اختار قولا مخالفا لقولي. هل هذه مسألة توجب النزاع والموالاة والمعاداة والإخراج والإدخال؟ الجواب لا. فإذا لا يخرج العبد عن دائرة السنة إلا إذا خالفهم في طرائق إثبات العقائد، أو خالفهم في أصل عقدي عام، أو خالفهم في جزئية عقدية اتفقوا عليها، وأما ما اختلفوا فيه فإنه لا يوجب إخراجا ولا موالاة ولا معاداة. نعم. كيف في سؤال من الأخ؟ سأل. لكن نحن ما بنفهم. لا، سألني ولم أجبه صراحة. طيب معلش شيخ، احنا قلنا مقتضيات الخروج ولم يحصل الجواب الا انني اتهرب. انا قصدا سامحني شيخ، احنا قلنا مقتضيات الخروج عن دائره السنه في ثلاثه ذكرنا، والرابعه اللي هي حرج. الرابعه هي اللي المساله الخلافيه لا تخرج. هي القاعده 105 نفسها القاعده. نستمع. القاعده الخامسه بعد المئه. يقول شيخنا الشيخ وليد سعيدان حفظه الله ونفعنا الله بعلمه: كل خلاف عقدي بين أهل السنة أنفسهم فلا يجوز أن يجعل مثارا للولاء والبراء، كمسألة رؤية الله في العرصات، وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ القاعدة السادسة بعد المئة: سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فليست النية الحسنة بحجة على المخالفة، بل لا بد من سلامة القصد وصحة الوسيلة. يا سلام. المبتدعة كلهم عن بكرة أبيهم، هل نواياهم فاسدة في بدعهم؟ لا أبدا، والله كل نواياهم صحيحة، أقسم خاصة نوايا الأتباع. وأنا كنت سأسألك هنا في قضية القصد، شفت كيف؟ الوسائل المقاصد قد تكون سليمة، لكن الوسائل التي توصل إلى هذه المقاصد خاطئة، فنحن نصوبهم في المقاصد ونخطئهم في الوسائل، لأن الله تعبدنا بالسلامة في المقاصد والوسائل. انتبهوا، صحة الوسيلة ليست دليلاً على سلامة المقصود، وسلامة المقصود ليس دليلاً على صحة الوسائل، فلا يستدل على سلامة المقاصد بسلامة وسائلها، ولا يستدل على سلامة الوسائل بسلامة مقاصدها، بل لا بد أن يطلب دليل خاص على سلامة المقاصد ويطلب دليل خاص على سلامة الوسائل. مثل إنسان يريد أن يتصدق، الصدقة مقصود طيب ولا لا؟ ولكن لا يجد مالاً فسرق ليتصدق. إن الله طيب لا يكون إلا طيب. الرياض صدق على نفسي يعني نقطة أنا أو الرياض أو لا الرياء الخلل في المقصود قصده لأن أقصد سلامة المقاصد. إنسان الربا إنسان يريد أن يعظم الله يعظم الله يريد أن يعظم الله يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعظم رسول الله يريد أن يثير محبة رسول الله المقصود سليم لكن هو عبر عن هذا المقصود أو وصل إلى هذا المقصود بوسيلة فإذا يقول الشيخ عبد الله القوائد يقول تفضل إن سلامة خلاص أنت هنا لا لا لا حتى خرج مرة لا لا ما شاء الله أسكت حتى تأتي لا لأنك من الحريصين ما شاء الله أنا أسجل ما شاء الله فإذا يقول الشيخ ليس بحجة على الله سلامة المقصد إذا كانت الوسيلة إذا كانت الوسيلة باطلة إذا كانت الوسيلة باطلة فلا بد أن تكون الوسائل سليمة والمقاصد لا لا يقول طبعا يقول الشيخ عن الشيخ عفوا شيخ هذا المثال الذي ضربته يعني مثلا واحد الآن في المولد النبوي يتصدق يرد السلام يصل رحمه إلى ما شابه ذلك هل هو مشكور مأجور على هذه ومعاقب في الابتداع يعني أنت تعرف أن الأصل في العبادات الإطلاق المتقرر في القواعد أن الأصل في العبادات الإطلاق الإطلاق عن ماذا؟ عن ثلاثة أشياء الإطلاق عن الزمان والإطلاق عن المكان والإطلاق عن الصفة والمقدار فإذا جئت إلى عبادة مطلقة يشعر لك أن تتعبد بها لله في أي وقت ثم تخص فضيلة التعبد لله بها في وقت مخصوص فأنا لا أناقشك في الأصل وإنما أناقشك في حرصك على فعل هذه العبادة في هذا الزمن دون الزمن الذي قبله ولا الذي بعده يقول لك والله تحرص على صلة أرحامك في هذا الزمان المخصوص اعتقادا منك فضيلة الفعل في هذا الزمان فهذا الاعتقاد هو المشكلة إذا صل أرحامك في أي وقت زول المقابر في أي وقت تصدق في أي وقت لماذا تجعل اعتقادا خاصا للصدقة في هذا الزمان غير اعتقادك في الصدقة في غيره من الأزمان لماذا تجعل صلة الأرحام فضلا زائدا في هذا الزمان غير صلة الرحم في البقاء إذا هذا نابع عن اعتقاد كأنه في رمضان يعني شيخ كأنه يعامله كمعاملة رمضان أنه لا رمضان دل الدليل على فعل على أن العبادة به معاملته كمعاملة رمضان يعني معاملته في عبادة في هذا الزمان يعني هو يعتقد أن فعل العبادة في هذا الزمان المخصوص لها أجر وميزة غير الأجر والميزة في فعلها في أزمنة أخرى هذا التخصيص الزماني خلاف الأصل ومن خالف الأصل فهو مطالب بالدليل فإذا هو ليس بمأجور على هذه الزيادة التي قصدها وإن كان يجره على أصله وإن كان مأجورا على أصل صلة رحمه فهو باعتباره واصلة لرحمه مأجور لكن باعتبار اعتقاد فضيلة زائدة لهذه الصلة ممنوع منها يعني اللي يقصد أمس درسنا هذا أنه يفصل بين الفعل وبين المرتقب نعم هو كل وصل رحمه مأجور فهذا خلط بين عمل صالح وعمل فاسد فيؤجر على عمل صالح ولا يؤجر على اعتقاده قضية زائدة القاعدة السابعة بعد المئة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز لأحد أن يثبت حكما شرعيا إلا بدليل صحيح صريح فمن أوجب شيئا فقل أين الدليل على الإيجاب من حرم شيئا قل أين الدليل على التحريم هل يكتفى بوجود الإيجاب في كتاب فقهي؟ الجواب لا كم من إيجاب في كتب الفقهاء لا أصل له هل يستدل على التحريم بوجوده في كتاب فقهي؟ الجواب لا كم من تحريم عند الفقهاء لا أصل له ولذلك هذه أصل من أصول قاعدة طالب العلم أي أحد سمعته يقول واجب منذ محرم مكروه مباح صحيح فاسد باطل ركن شرط سبب اي حكم شرعي قبل ان تقبل قل اين مستندك يا اخي الكريم لانك تريد ان تثبت حكما شرعيا والاحكام الشرعيه تفتقر في ثبوتها للادله الصحيحه الصريحه قلت لكم لي فيها رساله؟ لا قاعده ثانيه رسالة بافتقار إثبات الأحكام إلى الأدلة. نعم. نسيتم؟ رسالة بافتقار إثبات الأحكام للأدلة. رسالة بيان افتقار إثبات أحكام الأدلة. الأحكام إلى الأدلة. القاعدة الثامنة بعد المئة. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. واضحة؟ فقد يكون أصل. أصل العبادة مشروعا ولا أصل الشيء؟ في خطأ. في خطأ؟ نعم. خطأ. فقد يكون أصل المئة شروعا. أحتاج إلى إعراض مئة. ممكن أن أصل العبادة مشروعا؟ أن يكون أصل مشروعا. فقد يكون أصله مشروعا. أصل العمل أو أصله مشروعا. أصله مشروع. فقد يكون أصله مشروع. لكن أصلها. لابد أن تكتب العبادة مشروعية الشيء بأصله. فقد يكون أصلها مشروعة ولكنها بدعة باعتبار الأوصاف البدعية المحدثة فيها. أحد يقول لي مثال عليها؟ أصلها مشروع في مسألة الزكاة. نعم. مثل الذكر الجماعي، مثل قراءة الفاتحة. هو يحتج عليك بالذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا، حتى تحتج عليه في مسألة الجماعية، جماعية الذكر. اللهم أنت الحمد والشكر. بدكم لنا فيها رسالة؟ ربنا. لعلكم تراجعون رسالة التفريق بين أصل العبادة ووصفها. نعم. دعنا ثلاثية رسالة في التفريق بين أصل العبادة ووصفها. موجود عندنا. شاء الله تأخذوها من الأخبار. نعم. لا بد هالرسالتين لا بد تقرأونها. الرقم الموجود هنا رقمك أم رقم الأخبار؟ رقم من هذا؟ رقم جوال الشيخ فريد سعيدان على الواتساب. هذا رقم الهداوة. هذا رقم الهداوة. يعني لك؟ أي إنسان عنده فسيح يرسلها وبعد ثلاثة أيام أربعة أيام يأتي له الجواب. ثلاثة أيام إذا كان فتك من أجل يعني. وخلنا الجواب كم؟ كم؟ أربعة. في ناس اليوم أكثر من 20 إلى 30 إلى 40 سؤال. القاعدة التاسعة بعد المئة. كل فعل توفر سببه على عهد. هذه من القواعد العظيمة، اسمعوها جيدا واعوها. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه، فتركه للفعل تشريع كما أن فعله تشريع. يعني مثلا الطواف حول القبور، كانت القبور موجودة في العهد النبوي أو غير موجودة؟ موجود. وكان هو يزور المقابر ولا لا؟ يزور. وكان يمر على القبور ولا لا؟ نعم. فإذا لو كان الطواف مشروعا بالقبور لفعله في حياته، لأن الطواف حولها فعل توفرت أسبابه، المقابر موجودة والقبور موجودة والزيارة موجودة والمشرع موجود. والمشرع موجود. أحسنت، أنت لم تأتي على بالي، أنت أضفتها ممتاز. والمشرع موجود، ومع ذلك لم يثبت عنه في حياته النبوية ولا أنه طاف له مرة واحدة. إذن يصح لك أن تقول للمبتدع إن الطواف حول القبور فعل توفر سببه ولم يفعله، وكل شيء توفر سببه ولم يفعل فإن عدم الفعل دليل على عدم المشروعية، إلا لو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة. ومثال آخر، الاحتفال بالمولد النبوي، نقول الأسباب موجودة ولا لا؟ الصحابة كانوا سيطيعون لو قال احتفلوا؟ والله ويحبون ولا ما يحبون؟ يعظمون ولا ما يعظمون؟ إشارة واحدة بس، إشارة واحدة. أي إشارة واحدة. ومع ذلك مرت السنوات مع توفر أسباب الاحتفال وقيام وتعذر الموانع، ومع ذلك مرت السنوات ولم يفعله، إذا يصح لنا أن نقول إن الاحتفال بمولده فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، وكل ما توفر سببه ولم يفعل فالمشروع فعله ولا تركه؟ المشروع تركه. فكما أننا نأخذ من فعله تشريع، فكذلك أيضا نأخذ من تركه تشريع. الزيجات كانت تعقد عقد القران في عهده عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ كان احيانا يتولى هو الزواج، زوجتك هذه ما معك من القران. ومع كثره الزيجات التي يشهدها او يخبر بها، لم يثبت عنه انه قرا الفاتحه في اي ابتداء زيجه من الزيجات. ما الذي يمنعه؟ مع توفر الاسباب ووجود العقد، عقد النكاح ووجود، ما الذي يمنعه؟ لماذا كان قراءة الفاتحة مشروعا بعد عهده ولم يكن موجودا في عهده؟ أولا يفهم هؤلاء بأن قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة فعل توفرت أسبابه وانعدمت موانعه في العهد النبوي، لكن لماذا تركه؟ لأنها ليس بمشروع. لو كان مشروعا لفعله، لو كان قراءتها عبادة في هذا الموضع لكان أعظم المتعبدين سبقك به. نحن لسنا يهودا نقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا، بل لو كان خيرا لسبقونا يا رجل إليه. كيف تدعي أنه خير وأنه طاعة وعبادة وقربة تتقرب إلى الله وهي لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يصح لك أن تقول هذا، هذه قاعدة عظيمة في الرد على أهل البدع، إذ كل بدعة فإنها لم تفعل في العهد النبوي، فتقول أسبابها كانت قائمة، أسبابها كانت موجودة، القبور موجودة، الزيجات موجودة، الاحتفال أسبابه موجودة، لماذا لم يفعل؟ أأنت أحرص على الدين من رسول الله؟ أم أنه يعلم أنه من الدين وسكت وأخفاه عن الأمة؟ أنت إيش طاعونك أنت يوم تفعله؟ أنت طاعونك إيش يوم تفعل يوم تفعل شيئا ليس لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قطع في الرسالة هذا شيخ، هذا قطع في الرسالة، المبتدع ترى يقطع في الرسالة، نعم يقطع في قوله ويوم أكملت لكم أعظم من أن تظن أنك هديت إلى فضيلة لم يهدى إليها رسول الله. جدا، هذا من لوازم الابتداع، أنه يطعم في كمال الدين، يطعم في كمال البلاغ والرسالة، يطعم في خبر الله عز وجل، مشكلة هذه عندنا. فإذا تستطيع أن تقول يا أيها المبتدع أوليس الاحتفال موجودا أسبابه؟ قل نعم. لماذا؟ ما الذي يرده أن يفعل؟ ما الذي يرده أن يفعل؟ لما أنت فعلت وهو لم يفعل؟ واضح الكلام الظاهر، كل فعل توفر سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله اختيارا فالمشروع، فالمشروع تركه لا فعله. فإذا نحن نأخذ التشريع من أق وله وأفعاله وإقراء فراتب وتر وتركه، كل فعل توفر سببه وترك، كل فعل توفر سببه وتركه فالمشروع تركه. نعم. لكن المبتدع حقيقة يقرون هذا الكلام أنه عدم فعل حصول الفعل في العهد النبوي في التشريع ليس دليلا على خصوص الفعل، يعني أن عدم مشروعية الفعل. هذه خطيرة جدا. لماذا؟ لأن التشريع حق ثابت للأمة في كل زمان لها أن تشرع ما تشاء، ولا حق للنبي وانقطع؟ انقطع للنبي. هل ثمة تشريع بعد موته؟ هل الأمة لها حق أن تشجع بعد موته؟ لا. طيب هل كان الاحتفال موجودا في حياته؟ لا. طيب متى وجد؟ بعد مماته. إذا وجد في زمن التشريع ولا بعد انقطاع التشريع؟ إذا هو من الشرع ولا ليس من الشرع؟ وإذا كانوا وإن قالوا أن المولد لا نعتبره عبادة وإنما عادة مصالح نفسية عن طاعة حين عبادة أفهمك هذا من جملة ما يستدلون به على في جزئية مهمة وهي قاعدة في معرفة العيد البدعي والعيد الشرعي، التخصيص البدعي والتخصيص الجائز، تفهمونها إن شاء الله؟ إن شاء الله. أمر دقيق جدا، لمسة جميلة حلوة جدا، أنت بنفسك تستطيع أن تفرق بين أسبوع الشجرة وأسبوع المساجد وأسبوع النور ويوم الأم وعيد الفالنتاين وغير الخرافات هذه. إن من خصص زمانا بحدث سواء حدث فرح أو حدث حزن وترح، إما فرح أو ترح، إذا خصصت زمانا يتكرر هذا الفعل من كلما تكرر هذا الزمان، انتبه لا ليس عيدا، هذا التخصيص لا يخلو من حالتين، إما أن يكون التخصيص لأمر حصل في هذا الزمان، أنت تخصص هذا الزمان بفرح أو ترح لأمر حصل في هذا الزمان، أنت تخصص هذا الزمان بفرح أو ترح لأمر حصل، فمن خصص زمانا لأمر حصل في هذا الزمان يتكرر فعله كلما تكرر زمانه فقد اتخذ هذا الزمان شاء أم أبى، سميه ما شئت، أدخله في العادات، أدخله في الأمور الجاد، الأسماء والشعارات لا تغير من الحقائق شيئا، فالعيد هو ذلك الزمان الذي تتخذه لأمر حصل في هذا اليوم. مثال ذلك إنسان ولد في كذا وكذا يوم من السنة، فكلما مر يوم مولده أقام احتفالا، طيب هو يخصص هذا الزمان لأمر حدث في هذا الزمان، فإذا هو يتخذ هذا اليوم عيدا فلذلك أيام الأعياد الميلاد هذه محرمة. لماذا؟ لأنه تخصيص لزمان ذي أمر حصل في هذا الزمن. قد تقول لي طيب لماذا جاء محرم؟ أقول اسمع، متفق بين العلماء على ما سأقول له. أجمع العلماء على أن التخصيص للأمر الذي حدث من خصائص الله، ليس من خصائص المخلوق. ليس لحقا لك أنت أن تخصص زمانا بفرح أو ترح لأمر حصل فيه، هذه ليست من خصائصك أنت، هذا من خصائص من؟ المشرع، وهو الله. الله لا حق لك أن تخصص. ولذلك في صحيح الإمام أبي داود، في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أيام معاذ، قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر. هل أقرهم على هذا التخصيص؟ لا، لأنهم خصصوا لأمر حصل في هذا اليوم. فالتخصيص لأمر حصل من خصائص الله، كونك أنت تدس أنفك وتخصص فقد جعلت نفسك شريكا مع الله عز وجل. فإذا هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز التخصيص لأمر حدث، سميته عادة، سميته عيد، سميته أنت تخادع نفسك وتخادع الناس بتلك الأسماء، وإلا بالحقيقة عيد، أنه عيد. هذا إجماع، هذا إجماع من العلماء جميعا، لم يخالف في هذا الإجماع أحد، أن هذا التخصيص للأمر الذي حدث من خصائص الله تبارك وتعالى. سيرد عليك الإشكال بإجماع، سيرد هو عندما يقول له إذا، سيرد عليه ويقول: لما كانت النفس البشرية تحتاج إلى عيد وإلى فرح وإلى أسوة، أبدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومين أو بعيدين مكانهما، إذا نحن نحتاج أيضا أن يكون عندنا أعياد أو أفراح أو مناسبات إسلامية، حتى لا يقولون أن عيدنا أو أن ديننا فيه تضييق وفيه جهود. لا، هناك أمر آخر هم يقولون يعني هذا. وما رأيك، هل تحرم أن يحتفل الزوجان في يوم زواجهما؟ نعم من الذي خصص لهم هذين اليومين؟ رسول الله، المشرع. المشرع شرعها بناء على وحي، إذا لا تخرج عن كلامي أن التخصيص من خصائص الشارع، التخصيص من خصائص الشارع. لنتفق على هذه القضية أولا، أن العلماء مجمعون على أن التخصيص من خصائص الشارع. هل يحق لك أن تصلي صلاة العصر عن وقتها؟ من الذي اختار الزمان لهذه الصلاة؟ تخصيص الزمان من خصائص الله. من الذي اختار الزمان للحج؟ من الذي اختار يوم عرفة للوقوف؟ من الذي اختار صلاة المغرب بعد الغروب؟ تخصيص الزمان ما لك شأن فيه أنت، الله هو الذي خلق هذا الزمان، وهو الذي أوجب عليك العبادة، وهو الذي يختار زمانها ابتداء وانتهاء. أنت ما لك حق تخصص في زمان الله شيئا يتكرر بدون إذنه، هذا يحتاج إلى إذن، وإلا فهو محدث. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا التخصيص ولا ما أنكر؟ أنكر. أبدلهم بيومين مشروعين ولا بيومين من عنده اجتهادا؟ فإذا لا يخرج عن قولنا بأن هذا التخصيص لا بد فيه من إذن الشارع، لو لم يشترط إذنه لأجاز لهم البقاء على هذين اليومين، لأنهما خصصوهما بدون إذن، فبين لهم أن التخصيص لا حق لهم فيه، وأبدلهم بهما يومين مشروعين، ليس يومين تعويضيين، بل يومين ابتدائيين تشريعيين حقهما أن يحتفل بهما لأمر أراده الله عز وجل في هذا اليوم. فإذا ليست القضية يا أبا عبد الرحمن قضية تعويض وجبر خواطر، وإنما قضية عيد يتكرر على وجه المشروع. بدليل، هل نحن ممن حارب في أيام بعاث؟ فلماذا نتعبد لله باليومين التعويضيين الذي عوض بهما الأنصار عن يوميهما؟ فهمتم هذا؟ نعم. إذن هذه تكون من خصائص الأنصار فقط، لأنه يريد جبر خواطرهم في اليومين اللذين مات فيهما آباؤهم أو انتصروا بيومين آخر. طيب، إن مات الأنصار انتهت القضية، نحن ما شاركنا ولا مات أحد من آبائنا في يومي بعاث، ولا انتصرنا ولا انهزمنا، فلماذا تستمر شريعة في الأمة هذا دليل على أنها ليست أياما تعويضية كما يفهمه هذا القائل الذي نقلت كلامه، وأنا أعلم أنك لا تقره ولكنك نقلت كلامه. فنعم نقرك إذا كانت القضية قضية تعويض، وإذا كانت تعويضية فتكون قضية تخصيصية لا تعميمية. لكن القضية هل هي كذلك؟ إذا نقلهما من يومين بدعيين إلى يومين شرعيين تبتليل لنا لنا. وأما قولك الاحتفال الذكرى فأقول الزوجان يخصصان هذا اليوم من العام دون سائر الأيام التي قبله والأيام التي بعده. لما؟ لأمر الله أكرمهما أن جمعهما. كل هذا لا شأن لي به، لأنه يوم زواجهما، لأن كرامات الله عليهما مستمرة في كل يوم، وإنما خصص هذا اليوم لوجود نوع كرامة من الله عليهما وهو الزواج. فإذا خصصاه لأمر حصل في هذا اليوم فهذا تدخل في شؤون الله. ما لك حق تخصص. ولذلك الاحتفال بذكرى الزواج بدعة. لماذا؟ لأنه تخصيص لزمان لأمر حصل في هذا الزمان. وتقييم الكفار. هذه علة. أرجو لا تدخل العلة. خلنا في هذا. هذه كفيلة يا شيخنا بكونها بدعة. اسمع. طيب إذا هذا يقتضي أن أسابيع المرور التي تجري عندنا في دول الخليج وغيرها أو تجري هنا أيضا. عندهم أشياء أخرى. لأنها بدعة، لأنها متكررة كل عام. نقول لا، هذا لا بأس به. لأن اختيار بدعة. اليوم الوطني بدعة. ويوم النكسة بدعة، لأنها تخصيص أحداث بفرح أو ترح لأمر حصل في هذا اليوم. هذا التخصيص الذي لا نرضاه معاشر أهل السنة والجماعة. لكن أنا أخصص هذه الدورة وهذين اليومين لدرس العقيدة، ليس كذلك؟ هل هو تخصيص لذات لأمر حصل في اليوم؟ ولا من باب التخصيص الترتيبي التنسيقي التنظيمي؟ فإذا كان تخصيصي تخصيص تنظيم وترتيب وتنسيق لا لشيء حصل في هذا اليوم فهذا لا بأس. ولذلك أنا عندي درس في الفقه كل سبت، وعندي درس في الحديث كل أحد. أول تعبد لله بتدريس الفقه في يوم السبت لأمر حصل جواب لا، وإنما من باب الترتيب. أسبوع الشجرة لا يختارون اليوم الذي يحتفلون فيه بالشجرة ويكثرون من زراعتها في البلاد ويذكرون فضلها وفضل الشجرة واحتياج البيئة لها لأمر حصل في لهذا اليوم، وإنما من باب التنسيق والترتيب مع الدول الأخرى في أيامها. فإذا التخصيص ينقسم إلى قسمين: تخصيص لأمر حصل في هذا اليوم فهذا التخصيص عيد، وإن سماه من سماه ما سماه، وإن سماه من سماه ما سماه، لا شأن لنا، هو عيد، هو عيد. وإن أجزت شيئا واحدا منه فيجب عليك لزاما أن تجيز جميع تلك التخصيصات البدعية، ولا حق لك أنت أن تنكر منها شيئا، لأنك إن أنكرت فسيجيب عليك من أنكرت عليه بالإنكار على تخصيصك أنت أيضا. وما كان جوابك دفاعا عن تخصيصك هو جوابه أيضا دفاعا عن، ولا شأن تقول أنا ما أخصص بعبادة، تقول أنا ما أخصص عبادة يا ابن الحلال. أنا الاحتفال بذكر الزواج هذا أمر يعني أتلطف به مع زوجتي، يقولون الاحتفال بالنبي أمر أتلطف به مع المسلمين ونزيد ستمت عليك الأبواب. إذن التخصيص للتخصيص، التخصيص للتخصيص لأمر حصل هذا هو اتخاذ اليوم. من جلى هذه القاعدة؟ أبو العباس بن تيمية في كتابه العظيم الذي اسماه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، جل هذه الحقيقة، جل هذه الحقيقة بالاحتفال بالكريسمس واحتفال برأس واحتفال بيوم الخميس الخسيس أو كذا كما يسمونه وغيره، كلها لأنه لأمر حصل في هذا اليوم. طيب نرجع إلى قضية اليوم الوطني، لماذا تحتفل الدولة بيومها الوطني؟ لماذا في هذا اليوم بخصوص؟ لأمر حصل في هذا اليوم. فإذا هذا التخصيص بدعة، وإن أجازه العلماء الذين يعني لنظرة عندهم كلهم يتحمل، لكن أنا ممن يقول بأنه حرام وأصرح به في الفتاوى بأنه حرام، أنه بدعة محدثة. لو أننا أجزناه لكان ذلك إيش من باب إجازة الحرام الذي سيفتح علينا بوكه. انتشر في أوائل دراستي في الجامعة يوم اسمه يوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. صحيح. في بداية دراستي. اليوم الذي ولد الشيخ فيه أو ما أدري توفي فيه يكون ثمة احتفال وطباعة كتب للشيخ وذكرى سيرته. العلماء أفتوا بماذا؟ بالمنع والتحريم. قالوا لماذا؟ أوليس بذلك نشر التوحيد؟ نقول نشر التوحيد مقصوده سليم، لكن كونكم تتوصلون إلى هذا المقصود السليم بوسائل ممنوعة شرعا تفتحون علينا الأبواب، تفتحون علينا الأبواب. الاحتفال بيوم الإسراء، لماذا يحتفلون بيوم الإسراء؟ لماذا؟ أجيبوا يا أخوة، لأمر حصل في هذا اليوم على تحديدهم، مع أن التحديد فيه خلاف. فهل يقبل هذا التخصيص؟ الجواب لا، ليس لأنني أبغض رسول الله، لا عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنني أحمي هذه الشريعة بمثل هذه التقريرات التي اتفق العلماء. إذن التخصيص للأمر الذي حدث متفق بين العلماء على أنه من خصائص الله. شوف، تخصيص زمان لأمر من خصائص الله، تخصيص زمان لأمر من خصائص الله، لأمر حصل في هذا، لأمر حصل في هذا اليوم. إذن نصل إلى من هذا أن ذكرى الزواج بدعة. الآن ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يؤخرون عن يوم الزواج أو يقدمون. هذه حيلة ولا لا؟ حيلة، لأن أصل الاحتفال إنما هو بهذا اليوم، لكن التقديم والتأخير حيلة. فيستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل، وهذا أقوله بملء فمي، وأنا متأكد من هذه النتيجة. حتى في الموت يحتفلون بالأربعينية. نعم. كلها تخصيصات، كلها تخصيصات لا دليل عليها. يعني بس مستمر اخوان، مستمر اخوان، اي شيء ولدت فيه. يعني الان يعني هم نقول ذلك او ذلك يوم ولدت فيه الرابط مع يوم ولادتي. هو رتب على يوم ولادته ماذا؟ صيام، استحباب صيام الاثنين من شهر معين، من اسبوع معين. فاذا هو رتب على يوم ولادته عباده تستمر معك كل اسبوع. لماذا يستحب صيام يوم الاثنين؟ لانه يوم ولد او يوم بعث فيه، لكن هم يخصون يوم مولده بغير ما اجاز لهم النبي عليه الصلاه والسلام، مثل يوم الجمعه. اوليس يوم الجمعه يوم معظم؟ الجواب نعم. ويوم مولده يوم معظم؟ ماشي. يوم هجرته يوم معظم؟ ماشي. يوم الاسراء يوم معظم؟ ماشي. يوم الكذا يوم ماشي. لا نقل. لكن هل كل شيء معظم من الزمان انت لك الحق ان تحدث فيه صفات التعظيم؟ تعظمه بما شئت أنت من الأقوال والأفعال؟ هذا حق المشرع. فإذا هذا حق للتشريع، هذا حق المشرع، لا تتدخل يا أخي. لو كان كذلك لأثبته الله تعالى وقتا، ولذلك الإسراء والمعراج فيه اختلاف، البعث فيه حتى يوم المولد الهجرة فيه اختلاف. فلذلك لأن الصحابة لم يكونوا يحرصون على إحياء شيء من هذه الموالد ولا من هذه الليالي، لم يحرصوا على تأريخها ولا نقل تاريخها. حتى ان ابن تيميه عقد مقارنه، ايهما افضل، ليله الاسراء ولا ليله القدر؟ ليله القدر لا شك، وهذا في نظر. ليله الاسراء فيها نظر. جاب ابن تيميه اختراع عجيب، قال ليله الاسراء افضل في حق رسول الله، وليله القدر افضل باعتبار الامه. نعم. ان شاء الله. جميل. ناس بدات تروح. أطلنا عليكم في شيء اللي تبيه. مستمر يا شيخ. أنتم استفدتم هذه الفائدة؟ أكيد. إذا قولوا بملء فيكم أن هذا بدعة، لا تخافوا من أحد. حتى وإن أفتى بعض العلماء بأنها ليست بدعة، فقوله مردود عليها. الحق يعرف ممن جاء العلماء أو الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. القاعدة العاشرة بعد المئة. كل إحداث في الدين فهو رد، فيدخل فيه الإحداث في أصل العبادة وسببها وصفتها وزمانها ومكانها ومقدارها وكل ما يتعلق بها. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف، فلا يجوز إحداث سبب لها إلا بدليل، ولا يجوز إحداث صفة لها إلا بدليل، ولا يجوز تخصيصها بزمان إلا بدليل، ولا بمكان ومقدار إلا بدليل. كل ما يتعلق بالعبادة، حتى مبطلات العبادة، حتى ما يبطلها مبناه على التوقيف. حتى المبطلات حدث مبطلا لها. أرجو أن ترجعوا لكتاب اللي اسمه نصر الشرع بطمع البدعة، هو شرح لهذه القاعدة. كتبتموه؟ نصر الشرع بطمع البدعة. القاعدة الحادية عشر بعد المئة. التكفير حكم شرعي، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فمن حكم على غيره بالكفر فهو مطالب بالدليل الدال على كفره. صحيح. لأن التكفير حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تقبل إلا من الله. طيب قواعد التكفير أظن أن خذينا خذينا من الجملة. طيب تفضل. القاعدة الثانية عشر بعد المئة أو القاعدة الثانية عشر بعد المئة: التكفير والتبديع والتفسيق بالوصف العام لا يستلزم كفر المعين ولا تبديعه ولا تفسيقه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الله عليك حبيب قلبي. واضح. والشروط العلم والعقل والبلوغ والاختيار والقصد وعدم التأويل. الله الله يعني يا أخي كأني أقول أغنية. والله الكلمات المفهومة العلمية المفهومة تنزل على القلب مثل الماء السلسبيل هكذا. وضد كل شرط مانع وضد العقل فالجهل والجنون والصغر وعدم القصد ووجود التأويل مانعة من انطباقه. شيخ هناك بعض الناس فيهم من يعني قد يفهم على غير وجه تقيم يدخل في حفل الرجال. انا لا اقصد يعني تصبح مثل العاميه. انا لا اقصد هذا الفعل. إذا كان لا يقصده ودلت قرائن الحال على صدق الدعوة، لدلت القرائن على صدق الدعوة، فهذا يقبل الدعوة ولا يكفر إلا بعد تعريفه بأن هذا أمر محرم. يدل على ذلك تراجعه عن قرائنه. المهم صدق الدعوة القرائن. شوف أي إنسان يدعي دعوة قبل أن تقبلها انظر إلى القرائن المحيطة به. يعني مثلا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل يقصد؟ لا. طيب شو القرائن المحيطة؟ أنه كان سيموت ثم أحياه الله، أن دابته انفلتت ثم ردها الله. إذن المقام مقام شكر ولا مقام كفر؟ فقوله أنت عبدي ويا رب قرائن الأحوال تدل على أنه قالها أخطأ، لأنه كان يريد أن يشكر. القرائن تدل على أنه يريد أن يشكر. إذا كانت الدعوة تصدقها القرائن يا أستاذي أبهد على أنت انظر إلى القرائن لا تنظر إلى ذات الدعوة، فكل دعوة خلت عن البرهان فهي كاذبة. إذا كانت القرائن الظاهرة تصدقها فنعمل منها. الذي طلب بعد موته خوف أولاده أن يحبوه ويأخذهم إنما قال خوفا من الله. وكل ما يكتمه يحبسه الناس يعلمه الله. ممتاز. أيضا تصبح أن تكون قول عائشة رضي الله عنها تصبح أن تكون دليل. في نقص في القاعدة. أعوذ بالله من النقص. الشروط العلم والعقل والبلوغ والاختيار والقصد وعدم التأويل. في الضد ما ذكر الإكرام. عفوا شيخ. الشيخ دائما يذكرون إقامة الحجة الرسالية في يعني طيب. تبع للشروط والموانع. ستأتينا. مش ما شروط إقامة الحجة. يعني هذا المشكلة. وسأبين لك فيها ثلاث إجماعات وأن الخلاف المنقول إنما هو خلاف اللفظي. تمام. التأويل في خلاف التأويل. أتنتظرون به دليل؟ أتنتظرون بالتأويل حتى لعلها له إشعار آخر حتى أفصل لكم معاني التأويل. أن التأويل له ثلاث معاني، معنى يعني سلفيان ومعنى بدعي. القاعدة الثالثة عشر بعد المئة. أنا بنكمل إيه؟ خلاص. عزمنا على التكميل إن شاء الله. الاجتهاد في تكفير المعين يخص المجتهد بعينه. صح. فلا يجوز له الحكم على غيره بمخالفته له باجتهاده. صح ولا لا يجي؟ أنت اجتهدت في هذا الحكم وكفرته، أنت كفرته باجتهادا صح؟ أنا اجتهدت فيه ولم أعلمك أن تلزمني، كما أنك لو رأيت اجتهادا فقهيا وأنا رأيت خلافه فأنت تعبد بما أداك إليه اجتهاده، وأنا أتعبد لله بما أداني إليه اجتهادي، وقلوبنا صافية وبواطننا سليمة، لما تلزمني باجتهادك؟ لما يضيق عطنك؟ لما يضيق عطنك علي؟ أنا لي عقل ولك عقل، أنا لي نظر ولك نظر، أنا أعرف الأدلة ووجه الاستشهاد وأنت تعرف الأدلة ووجه الاستشهاد. يا أخي نتائج نظرك تختلف عن نتائج نظري، ولا يزال الصحابة يختلفون وقلوبهم سليمة، حتى اختلافهم في أمن القتال حتى يبقى علي ومعاوية كانوا يقتتلون في الصباح ويتزاورون في الليل ويقوم بعضهم يتذاكرون العلم في الليل. ما خلاص يعني القضية قضية طلب حق. ليست قضية أن لازم شوف يا ابن الذين آمنوا وعملوا، والله لو تسول لك نفسك أن تخالفني في اجتهادي ترك أنت محكوم عليك بنفس الحكم. الله. طيب هذا الحاكم كافر بالاجتهاد، طب انا ما تكفر انت كافر. طب زوجتي كافره ليش تبقى بقى معك؟ طب الاولاد كفار ليش ما، طب الجيران كفار ليش ما يتبرعون؟ الحي وتمتد دائره التكفير وكلها لوازم تكفير اجتهادي. ولذلك امس كنا نتعشى وشرحت لكم مساله لهذا الرجل الذي كان يكفر الملك، فقلت له ها انت تكفيرك اجتهادي، فتوصلت معه الى ان اقنعه ان تكفيره للحاكم اجتهادي. فإذا وصلت مع التكفير إلى هذه النتيجة فقد نجحت، نجحت لأنك سوف تسلم المسلمين من تكفيره، ستبقى ذاكرة التكفير عليه هو، ثم يضرب رأسه بالجدار هو والملك يكفره ولا ما يكفره، لأن هم المسلمون، المسلمون لا بد أن تسلموا من تكفيره، والتكفيريون والخوارج هم الذين يكفرون غيرهم بمخالفتهم. ومن لم يكفر الكافر فقد كفره الله. انتبه التكفير المعين ينقسم الى قسمين، تكفير نصي كتكفير فرعون هامان امرأة نوح امرأة لوط، فمن خالف ها ايوه فلا يلزم غيره به. اهل السنه من لم يكفر، لا اسمح لي اعد القاعده هذه حلوه، هذه نبي يفهمها الجميع، هذه انتشار التكفير وكثرته والله سببه الالزام بالاجتهاد، القتل المشكله ينبني على حتى القتل. الاجتهاد في تكفير المعين يخص المجتهد بعينه صح، فلا يجوز له الحكم على غيره بمخالفته له في اجتهاده، فلا يلزم غيره به صح. وقول اهل السنه من لم يكفر الكفار فقد كفر، ايوه، هو في حق من كفره النص بعينه فقط صحيح، ككفر فرعون وهامان وابي بن جهل وابي لهب. ليش سالت ابي موجودة؟ طيب احب المشاهده، ينظر كلمه كلمه قاعده على القسم لنا ومستند يعني كيف ذكرت نوعين تكفير معين، اين تكفير عيني والنصي وتكفير عيني والاجتهادي، تكفير ابي ابي لهب تكفير عيني والنصي، تكفير فرعون تكفير عيني والنصي، لكن تكفير حاكم من حكام هذا الزمان تكفير عيني واجتهادي. اهل الكتاب والنصارى واليهود لا لا، هذه في من كفره كفر رده لا من كفره كفر اصلي. هذه انتبه القاعده هذه احسن، ممتاز. لو جينا واحد يقول والله جل اوباما تكفيره لا، نقول هذه ليست في الكفار الاصليين، من كان كافرا اصليا يعني لم يتقدم كفره اسلام فهذا كافر ابن كافر. أوباما كافر وبوش كافر، لكن والده ليس كافر. لا لا لا شأن لي بوالدي، والده نطبق عليه القاعدة، لكن هو شيعي وارتد. يا ابناء اتركوا دعوة فإنها، ولكن قاعدتنا هذه هي من كفره إيش؟ كفر نصي وليس كفر اجتهادي. أحسن، كفر نصي وليس كفرا اجتهاديا. فمن كفرته من الكفار المليين يعني من المرتدين، كفرت حاكما أصله مسلم ثم أردت أن تخرجه عند دائرة الإسلام، فهذا يسمونه كفر اجتهادي، كفر اجتهادي هذا هو المحط. هذه لا تدخل في النصارى، لا تدخل في النصارى، لا اسمها المعاد ولا أخرى، لا تدخل في من كفره أصلي أصلا. القاعدة يا شيخ، القاعدة عبد الله، التكفير العيني النصي، التكفير العيني النصي، لكن هل أحد يشهد في كفر بوش؟ ما أحد يشهد. الاجتهادات التكفيرية تكون في من أصله الإسلام، هو الذي يحتاج إلى اجتهاد، هل هو كافر خرج ولا ما خرج؟ يعني لا يحتاج أن تقول للنصراني أنه كافر، هو كافر في الأصل يعني. في الأصل يعني، نعم. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة، التكفير والتبديع لا مدخل فيه للمعاملة بالمثل أو التشفي. طيب اسمحوا لي أقول لماذا، اسمعوا وعوا، المحرمات عندنا قسمان، محرمات لحق من؟ الله، ومحرمات لحق من؟ ما كان محرما لحق الله فلا يعامل فيه بالمثل. الزنا حرام لحق الله، فمن زنى بأختك فلا يجوز لك أن تعاقبه فتزني بأختك. طيب من لعن والديك؟ من لعن حرام لحق الله ولا لا؟ طيب لا يجوز لك أن تعاقبه بلعن والديك، لكن من صفعك؟ الاعتداء على بدنك حرام لحقك أنت، أو من قتلك الحرام لحقك أنت صح؟ فلك أن تعامل بالمثل. فإذا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها في حقوق ماذا؟ العباد، في حقوق العباد فيمن بينهم، وليست في المحرمات التي هي لحق الله. تكفير الغير محرم لحق من؟ لا فلا تعامل بالمثل. وربما شيخ اسمع لي سنتين اسمع، لا لا لا لا، تكفير خاص لله، محض لله، لا تكفر عبدي انا من خلق، لا تكفر ولا تعطي اي حكم الا باذن الله، واضح؟ هذا كفر الاجتهاد، هذا تكفير الاجتهاد. انتظر لي ايش نقول؟ اي نعم، فلو جاءك انسان وقال اصلك انت كافر، تقول ايش ايش ايش ايش ايش كافر؟ الله الكافر وجهك يا حمار. هذا تكفير بالمذهب وقع بما وقع به، فهذا لا يدخل تحت قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما لا، المماثله انما تكون في المحرمات لحق المخلوق، واما المحرمات لحق الخالق فلا مدخل للمماثله فيها. فهمت المأخذ؟ اذا التكفير لما كان حراما لحق الله، والتبديع لما كان حراما لحق الله، والتفسيق والتأثيم واللعن ها لما كان حراما لحق الله يا شيخ مبارك، صار يحرم إدخاله تحت دائرة وقاعدة التماثل المماثلة. طيب التشفي، التشفي لا مدخل للتشفي في باب التكفير. إيش معنى التشفي؟ يعني إنسان من داعش، إنسان من داعش قتل والدك مثلا، أقول ماذا تقول؟ هؤلاء الخوارج كفرة، الله على هؤلاء كفرة. لا تكفيرك هذا إيش؟ التشفي، التشفي. هذا لا لا لا يجوز، هذا مسلم أصلا في الإسلام، لا يجوز لك ان تحكم عليه بالكفر الا اذا قام بالكفر وثبتت في حقه الشروط وثبتت المغالاه. غضبك لا دخل له، رضا لا مدخل له، جورك عطشك، الاشياء النفسيه لا شان لها ولا مدخل لها، الغرائز والطبائع في باب التكفير لا مدخل لها. متى ما دخل التشفي والغير والانتقام والمعامله بالمثل في هذه الابواب كلما، لكن يحق يقول انه يستحق القتل بحكم انه قتل يعني. طيب لا، القتل حرام لحقك انت، انت انت انت لك حق في هذه الحياه. نعم انت لك حق في هذا، فكون يزهق روحك لحق لاوليائك ان يطالبوا بالقتل. طيب وحديث النبي عليه الصلاه والسلام نعلم ان الخوارج ان يكفرون، وحديث النبي يقول من كفر مسلما فقد باء، هذا من احاديث الوعيد التي اختلف فيها العلماء، باء بها احدهما القول الصحيح اي باء باثمها وعقوبتها لا باء بكونه كافرا. فهمت؟ يعني أن هذه الكلمة كلمة سيئة فيها إثم ولا لا؟ فيها إثمها، فإذا كانت غير منطبقة على من صدرت له فعقوبتها وإثمها على من؟ باء بإثمها. هذا الحديث يحتج به، يحتجون به كثيرا الخوارج، ليس هذا بل يحتجون بأدلة تخليد صاحب الكبيرة في النار، ويستدلون بقوله لا لا لا لا، ليس الخوارج من يحتج بها، الآن من يرد على الدواعش يقولون بأنهم كفروا لأنهم كافرون. لا لا لا لا، هذا لا بد أن تفهم الأدلة على فهم من، على فهم أهل السنة والجماعة. فقد باء بها أحدهما وفي قوله إلا حار عليه، أي إلا حار عليه وزرها وإثم قولها. التكفير والتبديع لا مدخل فيه للمعاملة بالمثل أو التشفي أو الانتقام. لما؟ زنا لما؟ لما؟ حق الله. حق الله. واضح. كمن زنى بأهلك أو كذب أو كذب عليك فلا تعامله بالمثل. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، لا تكفير للمعين بالاختلاف في مسائل الاجتهاد التي تحتمل الاجتهاد. أي لا يجوز تكفير غيرك في هذا النوع من المسائل. واضح؟ مسألة اجتهادية الخلاف فيها سائل، خذ بما دلك الله عليه ولا تحكم على أخيك الذي خالفك في وجهة النظر. خذ بما دلك الله عليه، تحمل ما توصلت إليه من النتائج. أما أنت تحاكمني أنا بعدم موافقتي في اجتهادي في مسألة خلافية محتملة، أنا أرى أن هذه لازم أن تنشر بين المسلمين. ستنشر إن شاء الله. لابد أن تنشر بين المسلمين هذه القواعد. والأفضل أن يتم شرحها شرحاً مبسطاً. موجود مبسطاً. رسالة كاملة لي اسمها التقرير في قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير. لا لا، هذه القواعد موجودة وصوتية موجودة. والله موجودة صوتية. الله يكتب مبسطاً. والله يكتب القاعدة ثم يتم. ما ذكرته أثناء الشرح يعني. أنا شرحت هذه في الأردن، والله شرح مبسط وسهل والجميع استفادوا منه. فلو أنكم رجعتم إلى شرحي في الأردن لوجدتم أن أغلبه هو ما ذكر هنا. ما ذكر هنا. التقرير. أنت بما أنك سمحت بالتطويري. نعم. يعني نستطيع الآن نحن أن نكتب القواعد. ثم نشرح شيئا بشرحها أو على ما ننقلها ثم نعطيها لك لكي تصحح. أو لا تعطينيها إذا كنت واثقا منها فالحمد لله. انفع المسلمين مباشرة. التقرير شيخنا لقواعد اهل السنه والجماعه، هو موجود مع الاخ بندر، موجود مع الاخ بندر، لمن عنده فلاش يسحب يسحب. ترى كتبي كلها وقف لكم ايها الاخوه. لا لكن يجب ان نتواصل مع الاخ بندر. كيف الاخ بندر؟ خذ جواله. القاعده السادسه عشره بعد المئه، مرتكب الكبيرة عندنا ناقص الإيمان، فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان خلافا للمرشئة والوعيد. القاعدة السابعة عشر بعد المئة، لا يخلد في النار أحد، لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، وإن بقي فيها ما بقي من الأزمنة المتطاولة، ولا بد وأن يخرج منها يوما ما. القاعدة الثامنة عشر بعد المئة، مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار ثم يعتقه منها. الله. إما لانتهاء فترة تعليمه أو لشفاعة أحد قبلها الله. القاعدة التاسعة عشر بعد المئة، لازم القول ليس قولا إلا هذا التكفير بالمالك. إن أذن لي الأستاذ عبد الله أشرحها قبل أن يقرأها. إن أذن لي الأستاذ عبد الله. اسم التكفير بالمال، ما معنى بالمال؟ يعني أن يقول الإنسان قولا ليس بكفر في ذاته ومنطوقه، ولكنه يوصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، فهو كفر بمآلاته ولوازمه، لا كفر بابتدائه، لا كفر بابتدائه. فهل نحن نكفر باللوازم والمآلات؟ الجواب نقول نعم نكفر بالمآلات، ولكن بشرط لا بد منه، وهي أن نجمع هذه اللوازم الكفرية ونأتي للقائل ونقول تفضل بارك الله فيك، قولك هذا يلزم عليه كذا وكذا. طيب هو بين أمرين بعد علمه به، إما أن يلتزمه ويقول طيب الحمد لله وأنا أقر بذلك. الله، إذا عرضت والتزم، فإذا نحن نكفر باللوازم إذا عرضت والتزم، لا نكفر باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها. لا نكفر باللوازم. لماذا؟ لأن الإنسان أهلا بحبيب قلبي وقربة عيني ومهجة فؤادي. جزاك الله خير. ومهجة فؤادي وجمال الله. والله لا يحق لنا أن نغار. والله أقسم بالله مما أقسم بالله أنه خدمني أعظم خدمة من أبنائي من المنصول. هذا خدمني أكثر من خدمة أبنائي. مع أن والده قدير وقريبا مني في السن ولا في الجسم، لكن سبحان الله. فإذا لماذا؟ لأن الإنسان قد يقول قولا يلزم منه كفر في حال غفلته وعدم علمه باللوازم، إذ هو ليس الله، ليس محيطا بكل لوازم كلامه. قد يقول الإنسان كلمة هو لا يبلع اللوازم، فإذا من باب الحق والعدل والإنصاف وعدم إخراجه بمجرد الظنون والتخمين، نعرض لوازمه الكفرية عليه. نقول اسمع، إذا رأى هذا النقاط أعوذ بالله يا إخوان جزاكم الله، أنا أتراجع عن كلامي، لا والله ما كنت أظن أنها تصل إلى هذه الدرجة، فنقول الحمد لله. نحاكمه باللوازم بهذه الحالة؟ لا نحاكمه. إذا لا نحاكم الإنسان بمآلات كلامه ولا لوازمه إلا بهذين، عرضها وقبولها. طيب من الذي يكفر باللوازم بدون عرض ولا قبول؟ الخوارج. هذا رجل يلزم على كلامي كذا فهو كذا. طيب اعرف الخوارج، شوف لا تشغلني بعرض وقبول، فاضي ان اوقاتنا مشغوله. ما فضينا لك تقول لي شروط وضوابط وما الخوارج يسلكون في التكفير اقصر الطرق، تقول لي اعرض وما اعرض ولا كافر يا ابن المسلمين، كافر على طول، باللوازم على طول. أعوذ بالله، وكأن التكفير عند هؤلاء صار غنيمة يتسابقون إليها، صار غنيمة يتسابقون إليها. أعوذ بالله، التكفير عندهم صار غنيمة، وصار فتل العضلات على حسب أعداد من تكفرهم. هذا مشكلة كبيرة، فإذا أهل السنة يترفضون، لعله إذا عرضت عليه ما قبلها. فإذا متى نكفر باللوازم؟ بعد عرضها وقبولها. هذا ما ندين الله عز وجل. مثال للوازم، أن يقول الإنسان في أبي بكر قولا هو يرى أنه لا يلزم منه القدح في دينه، ثم يبين له بيان دليل وإقامة حجة أن قولك هذا إن أصررت عليه فإنه يفضي بك إلى القدح في دين أبي بكر، ومن قدح في دين أبي بكر في صحبته أو في غير ذلك من أقربنا من ذلك. فإذا تبين له اللازم قال أعوذ بالله بل هو صديق الأمة الأول، وهو صحابي من صحابة رسول الله وانا ابرأ الى الله من قبل ما كنت اظن انها تصل الى هذا. واذا لم يرجع؟ واذا لم يرجع ما نحكم عليه بمصطفى بعد علمه، لان من مقتضيات تكثير العلم. نعم. القاعدة 19 بعد 100. لا عدل الا في مذهب اهل السنة. لازم القول ليس قولا الا بعد عرضه وقبوله. فلا يجوز لنا الحكم على المتكلم بلوازم كلامه الا بعد التزامها وقبولها والرضا بها. القاعدة 20 بعد 100. قد يجتمع في العبد موجب الثواب. موجب الثواب يعني انه يصلي، ومسألة صلاته توجب ثوابه. وقد يكون مع موجب الثواب انه يرتكب ماذا؟ موجب العقاب. موجب العقاب. عجزت عقول المعتزلة ان تجتمع أن تفهم هذا. يقولون شوف، يا موجب عقاب لا ثواب به، ولا موجب ثواب لا عقاب به، لأن العقاب والثواب لا قيمان ولا يجتمعان في الأبد. يعني رجل يصلي ويشرب، هذا عند أهل السنة يستحق العقوبة على موجب العقاب ويستحق الثواب على موجب الثواب، ولذلك نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله غلب موجب الثواب فغفر له، وإن شاء غلب موجب العقاب فعاقبه. هذا عند أهل السنة. هم يقولون لا يا حبيبي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحدة واحد واحد. يا هم عندهم يقول يا كفر بواح ولا دين تعتع. ما في وسطية تقول لي والله مسلم فاسد. بعض يقول لك أنا لا، يا مسلم يا كافر. ما في وسط. أبيض أبيض أسود. إذا هم ينكرون قصة الصحابي مع سيدنا عمر. أغلب الأدلة التي تثبت وجود اجتماع الثواب والعقاب ينكروها هؤلاء. نعم السنة الأحاد وموجب المدح وموجب الذم. يمدح على أفعاله الطيبة ويستأ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وموجب الإكرام وموجب الإهانة خلافا للوعيدية وغيرهم. الوعيدية هم الخوارج. القاعدة 21 بعد 100. الله الله عليك الله. ما كان كفرا بالذات شرحناها شيخ كالسجود لغير الله. ابدا والله. هل مر عليكم شيء يحتاج الى تفصيل؟ لا والله. اسالكم بالله. لا. لانها قواعد انا اجزم بانها سهله وعندكم ادله. ولا تحتاج الى تفصيل زين. والقاعده اللي يقراها الان، هل نحن نشترط استحلالا على السجود للصنم؟ لا. الجواب لا، لان السجود للصنم في صورته وذاته كفر. وما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. من سب الله فمجرد سبه لله كفر. الصورة كفر. هل نقول والله إن كنت مستحلا لسب الله؟ لا لا لا لا تطلب الاستحلال. متى يطلب الاستحلال؟ في الذنب الذي لا يوجب كفرا، في الكبيرة التي لا توجب كفرا. من زنى هل نكفره؟ نقول لا نكفره إلا إذا استحل الزنا. من شرب الخمر هل نكفره؟ لا نكفره إلا إذا استحل الزنا. فمتى نسأل عن الاستحلال من عدمه؟ في الذنوب التي ليست كفرا بذاتها. متى لا نسأل عن الاستحلال من عدمه؟ في الذنوب التي هي كفر بذاتها. وسب الله وسب الدين وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. طبعا كفر العين. لان من سب الله فقد كفر كفر فعل. فاذا اردت ان تعديه الى العين لابد من التثبت والتاكد. انتظر لي وتهدل لي بس. فاذا هذه كفر بالذات، فما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. طيب من الذي يشترط الاستحلال مطلقا بدون النظر في هذا التفصيل؟ المرجئه. المرجئه ليس فعل الكفر عندهم في حد ذاته كفر حتى يفعله وهو مستحل له. طيب ومن الذي لا يشترط الاستحلال لا في هذا ولا في هذا؟ الخوارج. فبمجرد الزنا يكفر حتى ولو لم يشترط بمجرد الفعل. فهؤلاء لا يشترطون الاستحلال المطلقة، وهؤلاء يشترطون الاستحلال المطلقة. فأما أهل السنة قالوا لا، أما ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، وما كان ليس كفرا بالذات فيشترط فيه الاستحلال. ماذا بسط شيخ؟ يعني هناك في مسألة الاستحلال، يعني بغض النظر عن يعني طرفين نقيض، انه في مفهوم الاستحلال نفسه يعني في تفصيل. يعني حتى اهل السنه نفسهم، يعني بعض يقول الاستحلال هو ان تقول بفيك هذا حلال، والبعض يقول في يعني هو الحكم بعد النظر في القرائن حتى ولو لم يقلها يعني بفمه. يعني هذه العباره فقد يفهم المجتهد ان هذا القول او هذا الفعل الفاعل مستحل لذلك. الاستحلال عقيده قلبيه، فما وجد من القرائن يدل على وجود هذه العقيده القلبيه فيعتمد، سواء اكانت قرائن لفظيه واعتراف لفظي او كانت قرائن حاليه ظاهره. فاذا كانت القرائن الحاليه الظاهره تنبئ عن وجود الاستحلال في القلب، فاذا نجزم بوجوده. لا لأن كل شيء أخفاه الإنسان في قلبه. هذا هو أن البعض قد يعني يلحق الخوارج يعني بهذه المسألة يقول كذا الخوارج ليش لأنه يستحق شيء، وهو نظره أن ذلك أن لذلك العمل قراءة. لا لا خلص هذا لا لا هذا تسمي وصف الإنسان بالخارجي إذا حكم بالقرائن الحالية فهذا ظلم لهذا الشخص. القرائن الحالية قد تدل على وجود العقيدة في القلب. القرائن الحالية شيخ سؤال في هذا الموضوع ولكن أجيب شيخ من هذه الناحية التحليل يقولون أن أردوغان بتوقيع يسأل يا زلمة هذا السؤال خلاص. يقولون أنه يحلل يا جماعة يحلل بتوقيعه إقرار الزنا لأنه لم يمنعه بتوقيعه أنه يحله ولو لم يرتكبه شخصا. إن من العقل والحصان إن من العقل والحصان ألا نخلط في تطبيق القواعد على أردوغان. نعم هو حالة خاصة. فأردوغان حالة خاصة جدا يطبق عليها قاعدة لا يجوز لنا أن نبيع بين المسلمين غيرها. ليس أردوغان. سؤالي أنا. إذن أنا يعني أجيب على هذا. اسمع في أردوغان طبق قاعدة تخفيف المفاسد ما استطعنا. اترك الحكم على الرجل في عينه. دعوه يحقق مقاصده من تخفيف المفاسد التي نرى نحن في واقع تركيا أنها بدأت. بدأ النور بدأ يشع وبدأت الظلمة تخف ولا ينكر هذا إلا جاحد الحق لا ينكر هذا إلا جاحد. فقضية أردوغان لا تصنفوها قضية شخصية صنفوها قضية أمة قد غيبت وتعلمنت وأبعدت عن دينها فجعل الله لها هذا الرجل فرجا ومخرجا يقودها ولو إلى بصيص النور. لا يشترط أن يكون ذا نور كامل ولا الحسن البصري ولا سعيد بن المسيب ولا لا يشترط هذا حتى ولو كان في ذاته يحكم عليه بما يحكم عليه لكنه هو أفضل الموجودين ممن نرى أن له آثارا إسلامية. طيب أقسم بالله ما تجرأ الدعاة على السبر إلى هذه المواضع جهارا نهارا بلحاهم بكتبهم بمحمولاتهم ولا تيسرت افتتاح فمثل هذا الرجل لا تطبق عليه التطبيقات التي يريدها الجميع أو التي يريدها أعداء الملة فيحاولون أن يلغوا القضايا العامة وينظرون له شخصيا يبدعون يكفرون يتكلمون على تحليل الحرام يتكلمون على تحريم الحلال حتى يخرجوا قضية وهي أنه لو تولى غيره لسكت. لماذا عادوا على الرجل؟ مع أنه ساعد إلى أسلمة الدولة ساعد إلى إظهار شعائر الإسلام في الدولة لكن هذا هو الذي يستطيعه لا يستطيع نقلب الدفة في ليلة وبعشية وضحاها وكلنا نجزم بذلك. فإذا قضية أردوغان يا أيها العقلاء أرجو منكم ألا تسخروها قضية فرد بل هي قضية أمة. كلمة انصاف إيش؟ أريد من حضرتك انصاف في حضرتك لما تكلمت في الآن قلت الجميع ثم قلت استغفر الله ورجعت الجميع والمداخلة والوصلانيين أنا أريد من فيهم قول يعني حضرتك قلت استغفر الله هم يعني هم مرسلين ولا إيه يعني هم من يقولون إرد عندنا في مصر الإرد يعني القرد هم يقولون عنه إرد وغاب ويقولون علماني ويقولون هذا خليفة الكافرين وليس خليفة المسلمين والسيسي أولى منه فالسيسي إن كان عاصيا وهو هذا مبتدع والمبتدع أقرب إلى والعاصي أقرب إلى الله تعالى من المبتدع. حضرتك لما ذكرت الجميع رجعت وقلت استغفر الله لماذا يعني ألا يجب أن نحاسب أنفسنا؟ لازم القول ليس بلازم. لا أنا لا أريد أفصل في هذه المسألة بقى من الشيخ القاعدة الواحدة والعشرون بعد المئة ما كان كفرا بالذات كالسجود لغير الله فلا يشترط فيه الاستحلال وما ليس بكفر بذاته كالزنا فيشترط فيه الاستحلال فمن كان يشترط الاستحلال في كل ذلك من غير تفريق بين القسمين فهو من المرجئة الضلال فانتبهوا للتفريق بينهما فقد وقع الخلل بسبب عدم التفريق. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة، أهل السنة يبنون باب نقد الأشخاص والطوائف. باب النقد، منهجنا في النقد نقد الأشخاص، منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد. إذا أردت أن تنقد أحدا فلا بد أن يكون نقدك مبنيا على هذه القواعد. ولهذا أخرت الكلام عن أبي عبد الرحمن إلى الوصول إليه، إلى الوصول إليه حتى يكون كلامنا مؤصلا مقعدا لا تفريعيا هائما في قاعدتين. لا، بقية القواعد كلها في النقد، كلها في النقد. أول قاعدة، إذا أردت أن تنقد أحدا لا بد أن تتجرد نيتك لله عز وجل، لأن نقد الآخرين وبيان أخطائهم قد يكون من باب الفضائح ونشر الغسيل فأنت آثم في هذا، وقد يكون لبيان خطرهم ونصح الأمة فهذا جائز، كما كان الصحابة، كما كان المحدثون يقول هذا ضعيف، هذا دجال، هذا كذاب. هل من باب التشفي والانتقام أو الفضائح ونشر الغسيل؟ جواب لا، وإنما من باب ماذا؟ من باب بيان الخطر ومن باب نصح الأمة. فإذا أول قاعدة أيها الإخوان، إذا أردت أن تنقد أحدا فتجرد من تلك الشهوات الخفية التي يجدها الإنسان في قلبه، تجرد منها يا شيخ، هذه الشهوات الخفية تناقض إخلاصك. أنت الآن تريد أن تتعبد لله بالتحذير للأمة من شخص، بعدم التحذير منه يجب خللا، فإذا لا بد أن تسأل نيتك، هل أنا قام تحذيري ونقدي لهذا الشخص لله، أم أن ثمة شهوات خفية يعلم الله بها؟ قد تخفى هذه الشهوات على من حولي لأنهم لا يعلمون باطني، لكن هل تخفى على عيني من لا يخفى عليه خفيه في الأرض ولا في السماء؟ فإذا أول قاعدة تقوم عليها نقدنا معاشر أهل السنة الإخلاص. القاعدة الثانية، انتبه، النصح، أن يكون مبدأ نقدك النصح، لا تشفي، لا درك الغيب، لا إسقاط لأمامك، لا فضيحة الناس، وإنما يكون مبدأك النصح. فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك. فإذا كل نقد لا يبنى على الإخلاص فهو نقد بدعي ليس سني، وكل نقد لا يبنى على الرغبة في النصح وإنما المقصود به الفضح وليس الغسيل فهذا نقد بدعي. قاعدتان، الإخلاص والنصح. ثلاثة، العدل، أن يكون نقدك مبنيا على العدل، على العدل، العدل والإنصاف. الله عز وجل أمر بالعدل شريعة مطلقة. أو تدري أن الأمر بالعدل أعظم من الأمر بالصلاة باعتبار العموم، باعتبار العموم فقط، إذ ليس ثمة وقت نهى الله فيه عن العدل، لكن هناك أوقات نهى الله فيها عن الصلاة. كذا ولا لا؟ العدل شريعة مطلقة، العدل شريعة مطلقة، ما في جزئية من أجزاء الإنسان إلا وهو مأمور بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. طيب، أمر الله بالعدل مع المخالف لأن المخالفة من مقتضيات مجانبة العدل. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدل شوي معاطل يا مهدل، اعدل دبولي دبولي، عود عود ورد سمعي، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر الله بالعدل مع الموافق القريب لأن القرابة والموافقة ذريعة لألا تعدل. قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان، فأمر الله بالعدل مطلقا، أمر الله بالعدل في التعامل المخلوق معه. الله، اللي يصوم ولا يفطر هذا مجانب للعدل التعبدي، حتى في عبادة، حتى في عبادة لك تأمرني بالعدل. الله، العدل شريعة قائمة. فإذا أردت أن تنقد أحد فانقد بعدل يا أخي، ولا نطلب العدل بس، أن تأتي لداعية من دعاة الإسلام له صفحات بيضاء، له صفحات مشرقة، ثم بمجرد خطأ يسير له عدة احتمالات تخرجه بأنه ألعن الملاعين في الأمة، تخرجه بأنه شيطان مريض، تعلق انتصار الأمة بإسقاط شخصه كما يفعله بعض الطوائف، فهذا كله من الدجل والخرافة ومجانبة العدل. فإذا هي قضية شهوات بس خرجت في صورة جرح وتعديل وهذا أقسم بالله أنه لم يرد به وجه الله عز وجل، أقسم بالله أنه لم يرد به وجه الله عز وجل. لأن من الإنصاف، من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كفيل صوابه، وإذا كان الماء قلتين. طيلة عمره وهو يحدث لله ويدعو لله وتابت عليه الأمم لله وفأفنى أوقاته في نصرة الدين وبذل ماله وجهده ووقته في نصرة الحق، ثم وجدت عليه بعض الملابسات والأخطاء التي قد تحتمل وقد لا تحتمل، تبقى أنه ماذا؟ بشر يصيب ويخطئ، لكن صوابه كثير، فتبدأ أنت تنسف هذا الصواب الكثير ولا تبرز للأمة إلا هذا الخطأ، وكأن الرجل قالب من قوالب الأخطاء وليس عنده شيء من الصواب أبدا. إذا ليش الحامل على هذا؟ الغيرة هو حكم قبل أن ينتقص. والله تعبنا. هذا هو منهج الجميع، أن الأب برأ إلى الله عز وجل منه. هذا هو الذي قام، الذي أبرأ إلى الله عز وجل منه، ولا أزال أحذر الأمة من سلوكه، لأنهم لم ينتهجوا منهج أهل السنة والجماعة في قضية النقل. من رأس هذا؟ لا ليش عليه هذا الآية؟ خلاص نتكلم خلاص انتهى. ولو ترجعون إلى مقاطع التي نشرها الشيخ بندر لوجدتم أنهم سفهوني وبدعوني وجعلوني حمارا للمبتدعة وبقية للإخوان المسلمين، بسبب أنني أنكرت على من قدح في بعض الدعاة المشهورة أسماءهم. أقول هؤلاء ما عرفنا عنهم إلا كل خير، عندهم أخطاء نعم، الأخطاء تعدل والمشاكل تحل والداعية يبقى في مكان. هذا نصر الله به الأمة في مواقف كثيرة. ما الفائدة أنني أسقطه؟ وهل إذا أسقطته ثم من يحل محله؟ من يسد ثغرته؟ فإذا يبقى في ثغرته حتى مع الخطأ. يا أخي خالد بن الوليد أحد يسد ثغرة خالد بن الوليد في الجيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذه القضية لما قاتل خالد بن جليمة، وقد جاءوا وقالوا أسلمنا فأخطأ، فقالوا صبعنا، فوقع فيهم قتلا. هذا الخطأ لو وقع في هذا الزمان لعزل رئيس الجيش ورئيس وزير، لكن ماذا قال رسول الله؟ لأنه ما في أحد يسد ثغرة خالد. هذا الغلطة يعني ممحوة في هذا في هذا في في هذا في هذا البحر، في بحر الحسنات على عظمها، على عظمها. يا رجل يتنطق هذه أنا يعني أنت تقر بخطئه يا ثور، والله العظيم ما جاء به خطأ، أنا لا أقر بخطئه، لكنني لا أريدكم أن تخرجوا هذا الداعية في صورة هذا الخطأ وتنشروه أمام الأمة وتسجلوا أخطاء الدعاة في مقاطع معينة وتبرزوا أخطاءهم فقط. أوليس عندهم صواب كثير؟ أوليس وجودهم في الأمة وبقاؤهم في منازلهم خير من سقوطهم؟ إذن هذا المنهج يسعى إلى نسب دعاة الإسلام، فهو منهج صهيوني بامتياز، إما صهيوني الحال أو صهيوني التحقيق والمقام. تحققه في الحسن. اسمع. ليس تمة كلمة يقدحون بها على صوفي ولا على رافضي، وسهامهم مثل سهام داعش، لا تتوجه إلا إلى نحول الصالحين والمصلحين، ولا تتوجه نقدهم ولا كلماتهم النابية إلا على أهل العمل والدعوة ممن يستفيد منهم الصغير والكبير ويستفيد منهم فئام المسلمين. طيب أين أنتم من دعاة الرافضة؟ أين أنتم من أهل العمائم؟ أين أنتم من القبوريين؟ ما دوركم في إنكار البدعة على أصحابها؟ ليس ثمة دور لا صغير ولا كبير، لأنهم مسخرون لخدمة أجندة صهيونية معينة الإحلامية أنتم تعرفونها ولا تخفى على شديد عندكم. أصليت صبري أيها الله، أعيش في هذا الواقع وأنا ضحية من ضحاياهم. العجيب أنني صنفت في جميع بقي رافضي ما بعد قال لي هذا. إخواني شربت من كأسها وجرعوني كأسها، جامي شربت من كأسها وجرعوني، وسروري هذا سرور، والله ما أعرف إيش معنى سرورية. مرجع سروري تسر الناظرين. كل ما جئت بشيء يخالف فرقة ويخالف أصولها تصنفني إلى الطائفة الثانية، والذي أدين الله عز وجل به أن نقدهم لم يسر على منهج السلف الصالح، وأنني أحذر الأمة منهم في صغير الأمور وكبيرها. ومن انتهج هذا المنهج فلن يتربى على صلاة ليل ولا على دعوة ولا على بر بوالديه ولا على إحسان، وإنما مدن يصبح إلى يمسي وهو يفي يفي في أعراض الطهر يفي حتى بدأوا يسافرون إلى بلاد الكفر ليحذروا من الدعاء. الإخوة كانوا في ألمانيا قالوا يا رجل والله أتمنى أن جماعة التبليغ تبلغ في أوروبا على الأقل تنقلهم من كفر بواح إلى دين بدعي على الأقل مثل أردوغان يعني على الأقل ينقل الناس من كفر بواح إلى شيء في إسلام شوية بس يعني لا كفر بواح ولا الحسن البصري وسعيد بن زيد في درجة على الأقل أنقذه من الخلود الأبدي المطلق في النار بسبب كفره إذا وجعل من أصحاب الكبائر هل خاضع للمشيئة للمغفرة؟ لا يذهبون لا لينشروا إسلام ولا ليدعوا إلى الله ولا لينشروا كفار حمه أنت كبس المال الحوضة أنت مبهوة عليك أنت مبهوة أنت عاد تقصو سلام عليكم يبقى هو الكفرة والصوفية الموجودة في الليل والروح الموجودة ما نكتوا فيهم أبدا هكذا فقط قصيت التذكرة وجئت من بلادك وتركت زوجتي عشان تحذر من الدعاء تنشر شرك في البلاء اللهم تسألني بعد ذلك ما منهجي فيه فلذلك كنت أستغفر الله ليس تورعا عن الكلام فيه وإنما استعظاما لما جاءوا به أنت كلمة تستغفر الله ولكن لابد أن تقول يا جماعة لابد أن تقول لنا من رسول جميع حتى نعرف عندما نسأل عنه محمد بن عمر الجامي مين؟ محمد بن عمر الجامي كم؟ ومن أين؟ أكمل الخبراء أكمل الخبراء أنت من القوم في ليلة 27 رمضان أحد الإخوة في المعتكف أرسلته يعني يحضر شيء فمر على بعضهم فإذهب يلعبون البلايستيشن مكان فقال لهم تلعبون البلايستيشن في ليلة 27 رمضان فنظر إلي أحدهم وقال وماذا تريد نصلي قال قوم فصلوا التهجد قال أين الدليل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال أنت جاهل ألم تسمع لك هذه خاصة برسول الله ثم أخذوا يلعبون القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة بالنسبة للنقل هم ثلاثة بس ولا ثلاثة أهل السنة يبنون باب نقد الأشخاص والطوائف على قاعدة الإخلاص والعدل والإنصاف والستر وعدم التشهير إلا لمصلحة راجحة. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة الثالثة والعشرون بعد المئة من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلا مدخل للتشفي والانتقام القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة احترام العلماء أصل من أصول أهل السنة فلا يجوز انتقاصهم ولا الوقوع فيهم بالثلب والتجريح بلا علم ولا برهان القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا تقصير فيها ولا غلو أو إفراط ولا يذكرونهم إلا بالجميل ويترضون عليهم ويدينون الله تعالى بصفاء قلوبهم عليهم وينشرون فضائلهم ويدافعون عنهم وليس في قلوبهم غل ولا حقد على أحد منهم فلا كان ولا يكون مثلهم أبدا القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة نعتقد أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة أهل السنة يدينون الله تعالى بالسكوت عما شجر بين الصحابة من أمر الفتنة والقتال، وهم فيه مجتهدون معذورون مأجورون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وله فضائل عظيمة وحسنات تمحو عنهم ما قد صدر من بعضهم من الخطأ، وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة: أهل السنة يدينون الله تعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، ولا يخرجون على ولاة الأمر إلا بشرطه المتقرر، وهو أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان مع غلبة الظن بالنصر عليهم بلا مفاسد أعظم من المصالح المطلوبة، ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بذلك. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة: أهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار ولا رضا إلا بدليل صحيح، ويرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. القاعدة الثلاثون بعد المئة: أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن ترهاتها وسفسافها، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فهذه جمل من أصول أهل السنة والجماعة المقررة وقواعدهم المحررة، أهديها لطلبة العلم لعلهم يذكرون مقيدها بدعوة في ظهر الغيب. وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والخلل والتقصير. اللهم اغفر لشيخنا وليد بن راشد السعيدان، آمين، ولجامعها وناشرها، آمين، وكل من سعى في إخراجها وتعليمها أجمعين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا وليد بن راشد السعيدان، آمين. اللهم اغفر لشيخنا وليد بن راشد السعيدان، آمين. اللهم أصلح له دنياه وآخرته، آمين. اللهم آمين. اللهم اجمعنا معه على حوض نبينا محمد، آمين. عليه الصلاة والسلام. دعاء رحم الإله صداك يا سعدان، اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم اكتبه عندك من العلماء العالمين العاملين الربانيين المخلصين، اللهم انفعنا بعلمه، اللهم بارك لنا في علمه، اللهم بارك لنا في عمره، اللهم بارك لنا في علمه، اللهم بارك لنا في عمره، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم ارفع درجاته في جنات النعيم، اللهم انفعنا بكل حرف كتبه، اللهم انفعنا وانفعه بكل كلمة كتبها، اللهم اجعل هذا زادا له في الجنة، اللهم اجعله زادا له ولنا في الجنة، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم انفع به الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين به يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. قاعدة جدا مهمة، طبعا لا أعرف كيف أصيب القاعدة، هذا ليس هذا شحنة طبعا أنت لها، ربما يعني أكثر من 50 من المائة تدولت كثيرا في تركيا خاصة في المنشار تركيا، رأيت أنا أكثر من 50 من المائة من الشركيات التي تقع بخصوص موضوع التوسل وأكثرية الناس في تركيا يعني اشتهر فيهم شهرة يعني فظيعة أنهم يأتوا بآية من القرآن الموضوع التوسل الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة ويعني ربما 90% من أئمة المساجدين من طلاب المعاهد الشرعية الإداريات بس تتكلم معه عن موضوع التوسل الوسيلة يأتي بهذه الآية ولا يهمه المفسرون أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح بالأسماء والصفات وإنما يأتي يقول لك هذا دليل من القرآن فهل ثمت قاعدة هنا يعني يشفي الغليل في هذا الموضوع لأن تركيا في حاجة إلى قاعدة خاصة لرد عليهم ذكرت لكم أن الخطأ في باب التوسل يرد في الخلط في المصطلحات وهي أن الوسيلة لفظ أطلقه الله ولفظ أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولفظ أطلقه الصحابة فإذا كان الله هو من أطلق هذا اللفظ وقد أطلقه مرتين في القرآن ذكرناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وفي سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فالوسيلة إذا أطلقها الله فجميع الصحابة والسلف متفقون على أن لها فعلاً واحداً وهي فعل المأمورات وترك النهيات ابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما أمر وترك ما نهى هذا هو الفهم قل أحد لا يقبل هذا الفهم فإنما الهداية التي نهديها له هداية الدلالة والإرشاد فإذا عاند وأصر ولم يقبل بقول المفسرين فهداية التوفيق والإلهام إنك لا تهدي من أحببت لكن علينا أن ندله وأن نرشده للتفسير الصحيح وأما الوسيلة إذا وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراد بها تلك المنزلة في الجنة التي لا تنبغي لأحد إلا لواحد وهو صلى الله عليه وسلم وقد وردت مرتين في السنة في صحيح الإمام مسلم في موضع واحد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو إذا معنى الوسيلة في كلام رسول الله اختلف عن معنى الوسيلة في كلام الله عز وجل هذا وإذا أطلق الصحابة لفظ التوسل والوسيلة فلا يقصدون به لا مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقصدون به طلب الدعاء من المتوسل به كل من حمل كلام الصحابة في لفظ التوسل والوسيلة على غير هذا المعنى فقد أخطأ وأضاع نصيبه وضل بسبب هذا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك أي نطلب الدعاء من نبيك أيا محمد قم فتوسل إلى الله إني أتوسل إليك بنبيك محمد أي أتوسل إليك بدعائه وإنا نتوسل إليك بعم نبيك قم يا عباس فإذا الوسيلة إذا وردت في كلام الله فلها معنى والوسيلة إذا وردت في كلام الرسول فلها معنى والوسيلة إذا وردت في كلام الصحابة لها معنى ومن أجل التفريق بين هذه المصطلحات الثلاث ألف ابن تيمية كتابه الجليل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وبين بالقرائن والدلائل والشواهد لأن كل لفظ توسل أو وسيلة ورد على لسان عمر أو ورد على لسان أحد من الصحابة فإنما يعنون به طلب الدعاء من المتوسل به فإذا لا يفهم منه لا توسلا بجاهه ولا توسلا بذاته ولا توسلا بشخصه وإنما توسلا بطلب الدعاء لا بس طيب عرفنا هذا ولم يقبل شيخ يوجد خلط في قضية التوسل بالجاه وقضية الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا مهم جدا يعني شيخ أن تبينه التوسل البدعي كالتوسل بذات شخص أو بجاه شخص لا يوجب الشرك وإنما يوجب كونه بدعة فقط فنحن نصفه بأنه محرم وبدعة لكن لا يوصل لصاحبه ولا لرتبة الشرك الأصغر بل هالشرك الأكبر نعم فضل لو سألت الدعاء هنا في تركيا ما رأيكم لو وضع بين كل قاعدة وقاعدة قاعدة جديدة لرد على أو لتصحيح هذا المفهوم في تركيا سينقسم إلى قسمين قسم سيقول لك يعني فعلا ضرورة موجودة وقسم آخر سيقول لك حتى لا يزعلوا يعني ما تحتاج أصلا أن تذكر هذا الموضوع لأن الأمر منتشر بشكل لا يوصف في تركيا، فحتى لا يزعلوا الإخوة الصوفيون لا تذكروا الموضوع. الأمر يعني يحتاج فعلا إلى كثرة إعادة يعني بين القواعد هذه ذكر الأمر بكثرة وباستمرار وليل نهار. هذه حقوق الطبع تفيد الكاتب يعني الكاتبة في أمر يعني اللي هو أن تحمي مطبوعك من أن يحرف. هناك من أعداء الإسلام من يأتي ويقرأ ويدرس ليلعب، فإن لم يكن حقوق فإن لم تكن محفوظة يحرفها ويعيد طباعتها باسمك أو باسم الكاتب فيضيع في عين الأمة. ذلك شيخ عليك على يعني هذا كلام كثير من المشايخ الذين يكتبون حقوق الطبع محفوظة سأفعل به كذا وكذا كذا من يطبع كتابي، والناشرون يأتون أيضا بصياغات أخرى حتى يحتكروا العلم الشرعي يعني وأسفات يعني يفعل ذلك. ونحن في الغرب في الغرب أحيانا نريد كتيب أو كتاب جميل نريد أن نطبعها ونتعب شهر شهرين ثلاث أشهر حيثما نصل إلى إلى إلى إلى المؤلف أو إلى دار النشر، ثم نتفاجأ ويباغتوننا بكلام يعني نقول ليس من المعقول شيخ يعني عالمي أو مؤلف من أهل السنة والجماعة يأتي بهذا الكلام. هذا تقليد للكفار، هم يفعل ذلك عندهم أهدافهم أهداف مالية أو كذا. أما حجة بعضهم أنه يعني أخشى أن يغير بعض الشيء، فمن باب أولى أن يغير من في قلبه مرض ويريد التغيير، من باب أولى أن لا يراعي حتى لو مكتوب في الكتاب حقوق الطبع محفوظة. ولي تجربة متواضعة في هذا الأمر، الكتاب الذي كتبت فيه بوضوح حقوق الطبع لكل مسلم كل من أراد إرضاء الله طبع منها أكثر من نصف مليون ما طبعته أنا وغيري، والكتب اللي ما كتبتها بوضوح ولا أحد كان يهتم بطباعتها ريثما أتيت وكتبت صفحة كاملة عن أن حقوق الطبع لكل من يريد إرضاء الله، وفي ذلك قدوتنا سلفنا وقول الإمام الشافعي وددت إلى آخره. وجزاكم خيرا لصبركم عليه. أي كتاب تراه من كتبي صالحا للمسلمين ونافعا له فقد أجزت لك الطباعة. لا يكفيني هذا الشيء، أريد أن تأذن لي، أنا أبعد أكثر من ذلك، أريد أن تأذن لي أن أكتب فيها، بل لا يحتاج أحد أن يرجع إلي، لأن عندما تكون تحت الثرى ولا أحد يستطيع أن يرجع إلى المؤلف، بل نكتب ولا تحتاج أن ترجع إلى المؤلف، بل الشيخ أذن كل من أدنى كل من يريد طباعتها وترجمتها وعدم يعني هذا من ميثاق المؤسسة عندي مؤسسة من ميثاقها يشرط يضع شرط يضع شرط بعدم التحريف بحيث أنه لا حق لي يشرط عدم التحريف ولا لأولاده. شيخنا بعد إذنك أنا بعترض على الكلام ده، يعني حضرتك حق النشر لا حق النشر ما فيش مشكلة، لكن برضو الشيخ يشترط بعدم التحريف فيها. طبعا هو يشترط ذلك. انت تقول انت تطلق هذا الامر وكان الامر هذا لابد ان يكون فرضا. ثانيا الشيخ الالباني رحمه الله عليه لما قال في السلسله الضعيفه في مقدمه السلسله الضعيفه والسلسله الصحيحه لم يجز لاي مكتبه ان تصور او ان تنسخ او ان تفعل او او او او, أو. لماذا؟ لانه عذب مكتبه دار المعارف 10 سنين مكتبه كاملة قائمة 10 سنين شغالة للتصحيح، تطبع النسخة كاملة للشيخ ثم تذهب للشيخ فيراجع الشيخ النسخة ثم يعدل فيها ويقدم ويؤخر ويفعل ويفعل ثم يعطيها للمكتبة مرة أخرى، فإذا بالمكتبة تعيد من جديد. 10 سنين شغالة منقطعة للطبعة دي، فمن حقها هي أن تعوض بهذه النفقات التي أنفقتها. هذا قال الرسول لماذا من حقها؟ جزاهم الله خيرا، لماذا من حقها؟ طيب الناس اللي شغالها تاخد منين؟ يعني هل هم يصنعون يا عم أنت بتتكلم إزاي؟ ده من في مؤسسة قطاع فيها موظفين. أنا قزم من أقزام ولازم أعيش لما موجود وطبعت أكثر من مليون نسخة. ممكن تتناقشوا هذا الأمر خارج المشكلة إني ما مش كيس بصراحة في مؤسسات تصنع هذا تبعت رسالة ثابتة كتب بدون اسم. انا عندي اعتماد وهو ان المقصود الذي يطلع خلاص إذا فتحتها نحن نريد رقم الشيخ بندر عليكم أن أخذ رقم الشيخ يقول كل شيء عند الشيخ بندر فأصبح رقم مهم جدا نصف المحاضرة الشيخ بندر الشيخ بندر سجلت على يوم من الايام وتكون تراث كما اننا الان نقول انه لا يجوز لنا ان نحرر او نتكلم او نطلع بتصريف كتب التراث القديمه الان برضو المؤلف اولى بفهم بما يريده فيعني مساله انا ان اردت ان اتكلم فاقول تحقيقات لي تعليقات لكن نص المؤلف ما ينبغي لاحد ان يقدم فيه الا باذنه هذا ما عاوز اتكلم اروح انا اعمل تحت كده هامش واكتب تعليقات لا تحجر هو واسع يعني الموضوع خلي الناس يعني اذا نشر كتب بكثره بالملايين اذا اخطا انا ايضا أنا ليس الخطا تحريف يحرفه وينشره والناس تنشر قواعد العقيدة ليس من تسليمه من اراد ان يزور ويغير هو من باب اولى لكن تستطيع انا صحيح شيخ جوتيار هو يفعل خطا لكن تاتي عليه انت بالقانون المحرف تستطيع ان تاتي عليه بالقانون لا هو يخاف من القانون يا شيخ نريد بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على النبي الكريم صائد الغر الميامين وامام المتقين ورحمه المهداه للناس اجمعين اسال الله عز وجل ان يغفر لشيخنا ووالديه للحاضرين والوالدين وجميع المسلمين وان يجعل هذا الاجتماع يتكرر في ايام مديدة بإذن الله عز وجل وكما جمعنا في هذا المكان الطيب يجمعنا نحتضن لعرشه يوم لا ظل إلا ظله وأكرر شكري لكم أنت فحضوركم ساهم في إنجاح الدوام وأنا أقولها شهادة حق الشيخ له دورتان غدا دوام ودورتان آخر دوام لكن بدون أن نعلم نتائج والثمار لن تأتي مثل هذا الدوام حقيقة لعدة اعتبارات بل أنا أشهد بالله شهادة يعني يسألني الله عنها أن هذه الدورة خير من كثير من الدورات التي أقمتها في السعودية نوعية الطلاب فيها فعلا نوعية تحتاج إلى العلم تفتقر أرضها أقصى للعلم فعلا بارك الله فيك شيخ جمعت وجوه طيبة مباركة من عدد من البقاع لكن حقي عليكم أن تشرحوها لكل العدد اللي ينقص عليه لي. شيخ الأمة عليك أن تستمر في هذه الدورات خارج المملكة في بلدان كثيرة إلى نهاية. والله إذا ما عندي في الرياض شيخ. ما دامت أقدامي تحملني والله لا أقصر بيك. إن شاء الله. فدرات إقامتك يا شيخ. ها؟ أنا أمشي في فدرات الإقامة. بإذن الله. إن شاء الله. الله يبارك في جميعكم. في سوريا يا شيخ. فأنتم مباركون. ما شاء الله بأفعالكم وبأعمالكم وبعلمكم نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وما علمنا ويبارك لنا في ذرياتنا وأموالنا. لا أطيل المقام هذه شهادة حضور يقدمها إخوانكم في منظمة بناء الإنسان يهدونكم الشكر والدعاء وينتظرون منكم أي مقترحات وأي شيء ترونه سواء من إيجابيات أو سلبيات تزودونه عندكم حتى نتدارك أي خلل حصل في هذه الدورة حتى نكمل العمل إن شاء الله في فترات لاحقة بإذن الله عز وجل. شهادات أولا الشيخ ياسر الفضل. إنه الحاجب لأمير المؤمنين. الله يا شيخ سنوزع المهام اصبر يا ابني الباب انا اتصور الجميع تصوير فوتوغرافي لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيخ ياسر لقطة كلها فيديو شغال يعني ياوز ياوز ياوز مو موجود ليس موجود تعال اشتري شيخ احمد الجاسم الشيخ محمود صدق مريض مريض مريض في الغرفة مريض؟ نعم نذهب للزيارة جزاك الله خير معه أهله؟ لا لا لوحده زيارة مريض سترون أنفهم بالله وسترون الشيخ إبراهيم من الراحة خذ الكرسي معاك خذ الكرسي اهو الشيخ الحمد لله الله شيء يكون لذلك قلنا للشيخ خلاص ما احتاج صبي نسال الله يا استاذ عبد الله أنا سأذهب بشهادتي بإذن الله الآن قبل أن أصلي إن شاء شيخنا مش لسه لنا إجازة؟ لله يبارك السائلين الله أجر كالوليد الحاضر. الله يبارك الله. مسألة استجابة ما أرد عليه لكنه بيت جميل ولو لم يذكر في اسمي ما قبح البيت إلا ذكر اسمه. الله يحفظك. الله يحفظك. سلف كبير. ما أدري تعرفون عن هذا الرجل شيئا أنه شاعر؟ شاعر. قرأ علي منظومة أنجوزة والله من أبدع ما سمعت أذني ولا أقولها مجمل. والله من أجمل ما سمعت أذني حتى أني ثلاث مرات وهو يقرأ القصيدة أقول أهي لك استعظمته عليه. الشيخ هو حافظ الله يظلم من الأصمعي صوت صفير البلبلي يا رجل. نعم ما شاء الله. أبي أحسن بارك عليك شيخ. هذه القصيدة أريد منها نسخة الشيخ اللي قرأتها عليه العصر. أبشر بارك الله. أنا أريد تليفونك يا شيخ. تعال الشيخ طويل يصل الى راس الشيخ هذا اظن وحبي ما تشاءون منها وتعديل ما تشاءون بها وإضافة ما تشاءون بها من أقوال المبادئ التي تفهم، لأن المقصود انتباع المسلمين. كلما اشتركت العقول منها صار إن شاء الله أنفع للمسلمين. إذا كان أحد ذكر في قصة عنه بالاستراحة أخي طبعا على الضيف جاهز طبعا أنا أريد اللي تعبان فوق آخذ الشهادة وأوصلها محمود محمود محمود محمود مصور مصور مصور هو خشي حرادة. أنا أريد أن أذهب إلى وأوصل ممكن نتوضا شوي دقيقه بس دقيقه عشان الشهاده هذا بعد اخوي يسوي في جاهد طوبان احدى نعم نعم هو عندي في المدرسه كان موجود اليوم نعم لكن ما اعرف اين خرج ذهب بعد الفطور هذا الشيخ ياسر جاهد وادم وفرقان رجب 131 شيخ ها 131 غرفه الان اصعد له باذن الله بس حنا ننتظر الشيخ ادم جاء ادم وضعناه مع اخوه تمام هذا من 131 قريب يعني فيها معنى الله يعني الطرف الثاني طيب من الشكر تكون متعود لا لا لا لا لا احسن هذا احسن لا واحده اخر لا في منتصف ماذا بماذا بها كما نريد نعم احنا بنبدا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الشيخ محمود وعلي ماذا بها كما نادى شيخنا محمود لا ينسى الا الغالب غالبا ومثل هذه الاخطاء قد تحصل ليس المقصود منها يعني تسمع مقالك وانما هو خطا أخونا محمود نظم هذه القواعد نظما الآن وصل البيت النظم إلى 110 الله اكبر. انا ما اعرف ابيات مش عارف ويتم التواصل والاتصال بيني وبينك وانا شرادي او تعديل بعض الابيات ان شاء الله. هذا امثال هذا هو اللي يستحق الشهاده. الله يرحمك. لا لا لا انا شربت والله تعالى. طيب اذا انا اسالكم اصعد من المريض ما قصدها انا قصدها بعدين ممكن تتصل بعطيه شهاده من قبل من معي يا رب يا قلبي علمكم الله. هذا الراس على الكل في الكل في شهاده تجي اقدر بعدين لا لا اقدر بعدين لا بس ما بس شيخ قلت التوسل ثلاثة أنواع. شيخ ما شاء الله يكون. تعمل متصل؟ يا شيخ ما شاء الله بطل. شيخ ما. ندخل بقية الصوت للدورتين. شيخ ما. نطلع نصلي. في ناس زين. متصل متصل. متصل متصل. متصل متصل. متصل متصل. متصل متصل. متصل متصل. نسيت مشوش حطه هنا في نساخ جميع أغراض في أغراض فيه بطارية شنو يعني نضيف مين يضافه مين يشرح انت على الجروب ولا لا لا لسه ما ايوه الشيخ منتصر او الشيخ ياسر ياسر ابو عمار ياسر حازمين حازم.